نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، قد يوسوس الشيطان للمسلم المطيع لربه والعابد، كيف يتخلص الإنسان من هذه الوساوس؟ اشتكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان. قال عثمان بن أبي العاص الصحابي لما سأل السائل قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجب. فإذا جاءت الوساوس يكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينفذ عن يسارك ثلاث مرات ولو في الصلاة ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كانت الوساوس تعلق بالله أو بالجنة أو بالنار أو بالتكذيب، فليقول: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان، وينتهي. الصحابة لما شكوا إليه هذه الوساوس الخبيثة قال لهم: قولوا إذا وجد أحد ذلك قل: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان، ولينتهي أحد، يعني ليقول هذا ولينتهي. فإن قد يأتي وساوس: الجنة مهنا، جنة مهنا، نار، أين الله، أين، وساوس في تعلق بالله أو بالجنة أو بالنار أو بالرسول. فإذا وجد هذا فليقول: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا تنتهي عنه هذه الوساوس بفضل الله جل وعلا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة آمنة خاء من المدينة النبوية تقول: هل يجوز للرجل أن يترك زوجته في المنزل ويذهب للحج أو العمرة دون أن يصطحب معه الزوجة؟ نعم، يجوز أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة، لا بأس بذلك. وإذا كانت تستوحش يجعل عندها من الخدم من يؤنسها، أو يسمح لها تذهب إلى أهلها عند أهلها لعدم الوحشة التي تصيبها، أو إذا كان عليها خطر تذهب عند أهلها، أو يكون عندها من أهلها من يؤنسها، يجمع بين مصلحته. إذا كان عندها من يؤنسها مثل بنات وأخوات فالحمد لله، إذا كان ما عندها من يؤنسها يكون عندها خادمة أو خادمات للتأنيث للأنس، أو تذهب إلى أهلها حتى تتوقع عندهم إلى أن يرجع، فلا يلزمه يذهب معه في المسافة، له النساء للحج أو للعمرة أو للتجارة ما أشبه ما أشبه ذلك، وتبقى في البيت. لكن مثل ما تقدم، إذا كنت تستوحش يجعل عندها ما يزيل وحشتها من خادمات أو تذهب إلى أهلها، وإذا كان عندها بنات كبيرات أو أخوات زالت الوحشة والحمد لله. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.